النبي عليه الصلاه والسلام رجع مع الصحابه رضي الله عنهم من غزوه غزوها عن مصر صلى الله عليه وسلم. ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله، حتى ذاب طاعة كبيرة كبيرة راجعين للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. بلغه صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحابه ممن جهدوا في سبيل الله تعالى، ممن خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة، يعني من الأفاضل رضي الله عنهم وأرضاهم، ضيقوا الطريق أو ضيقوا المنازل وقطعوا الطريق. فبعث صلى الله عليه وسلم منافقا ينادي في الناس: يا أيها الناس، إنه من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. ونحن في كثير من الأحيان نسوغ لأنفسنا ما دام ربك طاعة من الطاعات، مع أن أبيح لنفسي كل شيء، وهذا مراعاة المجتمع تعالى. صلاة نغلق طرق تاع الناس، نغلق البيبان تاع الناس، نغلق الكارثة تاع الناس. على صلاة في الجامعة وكانت في الجامعة تتشاف تؤذي الناس، مفيش ناس جيت بالأرواح بكري تدخل المسجد كفاك مكان، اللهم بارك كفاك مكان تصلي في مكان في مكان آخر قد أعد لهذا الأمر، لكن دون إذاية الناس. ما تفرقش البيبان تاع الناس، ما تفرقش الكارثة تاع الناس، ما تفرقش من الحبيب، ما تقاريش من الحبيب إلى آخره. ما تخافش من الأجر تاع الصلاة تكون منها، هذا أجر الجهاد ممكن منها. إذا أذيت الناس، إذا قطعت الطريق، إذا ضيقت المنازل، وقل في يعني لا يقال في الجهاد، يقال في غير الجهاد من أنواع الطاعات في الصلاة وفي غيرها. قلت احنا ولاد عندنا إذا ما دام راهي في الصلاة مثلا مع ذي الجنازة ما يصلي، وكان يصلي دير مشهد، نروح الجنازة ما دام جنازة دير مشهد، نقطع طريق الغيب والإيمان الناس تأذي الناس كذا، أبدا راح تحضر جنازة لطاعة، لكن هذه الطاعة لا تسوغ لك أن تفعل ما يؤذي الناس، ما تأذيش الناس. واضح الأمر. إذا من حقوق الطريق واضح فيكم عدم تضييق هذا الطريق. بل من عظمة ديننا أنه حذرنا من تضييق الطريق حتى على الذهاب والحيوانات. ما تضيقش الطريق حتى على الحيوانات، ما تضيقش الطريق حتى على الذهاب، حتى على الحشرات. وهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرفتم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوان لبيتين. والحديث في صحيح مسلم. وش معنى مسلم؟ قال: إذا عرفتم. وش معنى التعريف؟ التعريف هو النزول بالليل، النزول بالليل لأجل الراحة أو لأجل النوم ونحو ذلك. يكون في طريق الإنسان في سفر ساعة متأخرة من الليل، ينزل ويقف يتوقف من أجل أن يستريح، من أجل أن ينام، من أجل أن يصلي، من أجل أن يأكل إلى آخره. المهم كيف يكون في الليل مكان معين، لا تلحوش في وسط الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عرفتم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوان بالليل. الدواب تستخدمها في الليل وتمشي بكل يعني بكل أريحية، ما تضيقش عليهم الطريق، بارك الله فيك. ومن صور الأذى حفظكم الله، من صور الأذى أيضا الذي أمرنا بأن نكفه عن الناس في الطرقات، من صور الأذى ما يفعله كثير من التجار وكثير من الباعة من رفع أصوات بالبيع، ومن تلك الأجراس والمنبهات التي يدقونها لربما فعلوا ذلك في أوقات الليل والنهار، وهذا معروف في كثير من الأحيان. قد يعين على السلعة الزائعة، وعلاش؟ حق السلعة الزائعة كن تضر، والله عز وجل هو الرزاق أعرض السلعة الزائعة عرضا شرعيا، والله عز وجل هو الرزاق ذو قوة المبيع. هذا في التصريح وتعين الناس الأخذين الناس كذا والناس مرض إلى آخره، وليس تدريس جار الساعة تدريس المنبهات الساعة وتصوني وكذا، هذا لا يليق أبدا، هذا من أنواع الإذاية أيضا. كذلك مما ينبغي أن يجتنب من أنواع الإذاية وضع النجاسة في طريق الناس أو في ظلهم. فقد ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين أو اللاعنين. قال يا رسول الله: ومن لعنان؟ ومن لعنان؟ اتقوا اللاعنين أو اللاعنين. قال: ومن لعنان؟ قال عليه الصلاة والسلام: التخلي في طريق الناس أو ظلهم. اتقوا اللاعنين أو اللاعنين على لأنها بين الأمرين يجبان لعنة، هما السبب باش الناس يلعنوه والعياذ بالله. قال باش اتقوها بلغوا إياكم من هذين اللاعنين أو اللاعنين، لاعن أو مشروع أو لعام قلب التحدي في طريق الناس، يعني إنسان يخبر حاجته من بول أو غائر ونحن ذلك أحمد الله يضع مجلسته في طريق الناس أو في ضدهم. ممكن مباحث أخرى يقول يمشي لكن مباحث أحد المكان شو يبعيد صعب ناس يستمدوه للضد الاستفاد في شجرة الله يبارك يجب يحوت حتى في الظل الله يبارك يجب يحوت حتى في الشمس تحت النجاسة تحت ذلك المكان أذيت الناس بهذا الفعل الشنيع. إذا قال الرسول اتقوا الله عالمي أو الداخلين قالوا من الله على قال عليه الصلاة والسلام التخلي في طريق الناس أو في ظله. ويلحق هذا أيضا من أنواع الإبادة الموجودة في المجتمع ويتلف الشديد عمي الأوساخ عمي القادرات عمي القمامات عمي الفضلات عمي أنواع الزجاج عمي القشور إلى أحده في طريق الناس أو أمام بلوتهم أو نحو ذلك والعياذ بالله. وهذا فيه من سوء الأدب ما فيه وفيه من إذانة الناس ما فيه مما هو ظاهر لكل عالم كل إنسان عاقل في ضيق من الأشياء. لكن للأسف إحنا ربي عز وجل أكرمنا بالعقل وأكرمنا بأعظم من ذلك أكرمنا بالدين أكرمنا بالإسلام لكن معاناة يومية معاناة يومية فانقضي هذه الناس كيفاش نسيت ذلك يوم أكرمك الله الغمامة وسبرت أكرمك الله يوم المنجاه ويومين أحيانا أمام بيوت الناس ويومين في طريق الناس ولا يبالي ولا يبالي. وأحيانا تعرف تسمع أشياء أحيانا تشيل تبيعها وتحس كيفاش تعالجها تحس كيفاش تعملها. واحد قال لي قال لي يوميا يجي خارج الصباح مع أكرمك الله الزبل أكرمك الله مع نقص البرتان قال لي يقول لي هذا كيفاش قال لي موجود كريم شي واحد قال لي بقى موجود في اللي ما كان قال لي قلت نتبع شكون هذا اللي وراه قال لي اختار بكرك خمسة صفر قبل طرف خمسة قال لي نقول نص الواحد حاط طرف خمسة وحسن الجد دايما يجعلها في السبب قبل ذلك ولا واحد كيفاش دايما حاجة كيما هذا كيفاش عندك أمر كيما هذا. احنا قلنا بفوز هذا الشيء عيب في المعيار لأن لكل إنسان عاقل ولو كان صبيا ولتكريم جامعة مش يبغي ترميز بك طريق الناس ترميز بك طريق الناس ترميز بك علاش حتى مش يبغي فوز ما تحبوش عليها صح شوف العقل يعطي وفي وجيب على ذلك أكرمنا بما هو أعظم من هذا العقل أكرمنا بالدين أكرمنا بالإسلام أكرمنا بالقرآن والسنة أكرمنا بأخلاق النبوة ومعنى بتشوف أخلاق تعالى شوف أخلاق تعالى الصدرة ننفع بها كثيرا من الناس على الإسلام أخلاق تعالى السوق تعالى سيئة ننفع بها على الإسلام شمرت كما الأشياء شمرت حتى ونفع فيها في مواسم في عيد أضحى يا ناس اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في انفسكم عيد الاضحى عباده وطاعه وفرح للمسلمين تلقى اكرمك الله يعني كان تكبير بعد عيد الاضحى كان تكبير وكثير من الكفار واعداء الدين يصوروا هذه المظاهر يصوروا المشروع ينشر كيف انظر الى المسلمين انظر الى احوالهم انظر حتى صار الان لما يديروا ترتيب عن يرتبوا رتبوا بالبلدان ترتب في اي شيء قريب في القناه المؤخره إلا يرتبوا أوسع البلدان حنا نطلعوا فوق حتى الأولى لاباش بها بلدان متفقة جدا نحن على الأولى شيء للأسف للأسف الله يتأسف للأسف أشد الأسف الإخوان أما إلي أشد مبارعة الدين تعالى الدنيا على مظاهر الدين تعالى هو دين الطهارة النبي عليه الصلاة والسلام بين كلام شمس الدين اليهود اليهود هو اللي اشتعل ضعفه مش حاجة اليهود اللي اشتعل ضعفه وحتى بصوت في هذا المعروف لكن للأسف احنا الواقع الآن ضد هذا الشيء كان ضد هذه التعاليم لجدنا من دين تعالى العظيم. إذا ما قلنا من الأشياء في حق هذا الأذى الذي تربي سبب أكرمك الله الذي تربي الزجاج الزجاج يمكن واحد يقطع وجهه يمكن واحد يضره ترمي هذا حتى القشور بعد القشور البانات تعكد أي شيء هذا ممكن أن واحد ممكن تقتله قد يموت في الإنسان احنا لا نبالي احنا يومها ويروح ممكن تجي راح جوا عزلت وطحها راسه إلا لأيه وإلا إليه راجل ما يفكرش قاع في المآلات ما يفكرش قاع في النهاية بس نتائج وخيرة. إذا من شروط طريق رسول الله كما ذكرناه ومنها أيضا للأسف أيضا من مما يكون في الشفاء الأذى أن يخلي الماء يجي على الطريق قد يكون الماء قادرا المياه القادرة شو كيفاش المياه القادرة لما تشوف كرامة الله دائما يحيي في الله العظيم المستحيل يجزيك هو الحقيقي يمشي في الطريق حين علينا يقول له شباب لقد وقت ساعة من جسد ساعة مشي في الطريق وانت على ذلك مكتب معه كان خطير كيف خطير كيف خطير ندخل مشي لها الناس مشي لها الناس يلتا الوجود واحد يقول يلتا الوجود مشي لها هذه وحتى الماء إذا كان غير قابل حتى أحيانا كان نرقي وكما نرقي في الطريق ركز فيه أولا وما يجوزش تفلت إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه يكتوها ركز تفلت في الباب وثانيا تؤذي الناس ليتوز واحدة طرق بسيارة طرق واحد واحدة يمشي بسكيل ما مسكينة باش تصبح حد يقول يطلع في الحجاب تاعها وجبة تاعها ونفس تاعها مش تفلت يا أخوان واحد هنا طاح واحد كذا واحد كذا والله ما تلقى مع هؤلاء بأهل الإسلام احنا فروض حين أمر الناس لازم يفرضوا بين البذل في النظافة في الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا هذه الأجساد طهركم الله قال عليه الصلاة والسلام طهروا تقواهم فإنها طرق القرآن طهر الجبل الداعي طهر الداعي طهر الدنيا الداعي طهر المكان الداعي طهر نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظفوا أفنيتها هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في جوف فروض النظافة لكن خلي العكس تماما في إحدى المسلمين يحتاج لهم قال لي واحد ضربني واحد واحد ولا زار الهيئة قال لي يقول مشاركة الهيئة قال لي طعم الضيحة لا بس لا لا تقصد بالحاء قالوا لا الضيحة بعاد عام قالوا الضيحة إلا أنه قالوا أنه مش حاجة رجية قالوا أنه مفوضة قالوا أنه زكاة تمشي في طريق السيارة بين شو كيف سيارات بين شو كيف في السيارات كيف كيف بشر دائما كيف قالوا كيف فوضة قالوا كيف سيارة وأي واحد يجي سبحانه وتعالى أول مرحلة أول مرحلة إذا أسفقوا ربي يعني ربي يقول ما تبعي نبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها الأذى يمر عن الطريق ورأيت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تلفى شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف نبه على قضية النظافة هذه كلمة عظيمة قال عرضت علي أعمال أمتي شوف الأعمال تاع الأمة هذه الحسن تاعها وسيئة تاعها والله هذا ربي يقول هاي أعمال أمة الإسلام الحسنة هذه هذه وهاي أعمال أمة الإسلام السيئة هذه هذه قال بين الأعمال الحسنة اللي شفتها الأذى يمر على القبر شوف جاءت على القبر شوف الذي الأذى حين يمر على الطريق هذه صدقة عظيمة وحين وصولها للشطور زي كيف بعدين تكسر الشطور إمام الأذى على الطريق صدقة وفي المسلوخ قال ورأيت في مساوي أعمالها أن هذا تكون في المسجد لا تدفن طبعا المساجد في زمن الرسول لا تكون مفروشة فكان ممكن الإنسان قد يتلقى من الخالة أو يبصق مصابة ويجي الإنسان يشوف الخلية هذا كيف على هذا الشيء هي فلوس سوء أدب مع بيت الله تبارك وتعالى وأنت في شيء وما تعيش هذاك الأذى أيضا أنت مشارك في الأذى والمنكر والعياذ بالله إذا مش عارف باللي قضية النظافة من قضايا حساسة ومن قضايا كبيرة في الدين تاعنا بارك الله فيكم. كذلك بما يدخل في الأذى في الأذى اللي كما قال الرسول قلنا حق صحيح الخمسة بينها كف الأذى. من بين الأذى يدخل أنك لا تحترم الأنظمة والقوانين التي تنظم الطرقات. كاين قوانين كاين أنظمة تنظم الطرقات وهذه الأنظمة هل أبي أن تنظر في مطلع قال المرور قال المرور في مطلع للناس لا لا قال المرور في حيشة قال المرور في الجملة الجملة في مش الجزئيات صغيرة لكن في الجملة في الغالب هو قانون شرعي لأن فيه مصلحة عظيمة للناس فلا بد من مراعاته وجب أن إسرائيل قانون المرور وعشان على ذلك نجيبك كذا ست بوجه في قتل الناس صوصل كذلك صوصل كذلك ما هي الأسباب التي تجيها بها الجزء بل تجزء هالطريق يمر بها دي الإمام من هاليوم جميل فقط ما تروحش بها تروحش بها لأن في الدينات الفاصل ممكن تكتب في حوالي ممكن في المشاكل ممكن تقتل الناس ممكن تضر الناس ممكن تضر الناس إلى آخر الأمر أقل شيء أنك ممكن تعرض نفسك لابتلاءات لا تقدر عليها وما تبين الأولاد خلال المسجد مع هذا المسجد هذا مش لا قاعدة شرعية إياك وما يعتبر منه إياك ولا يعتبر بها ما تقرص نفسك أشياء تريد تعتبر تريد تحدد تريد تكتب عارف تريد تبعث تريد كذا إلى آخره مش ده مش الطريق هذه الأنظمة هذه ان شاء الله في مصلحه للجزائر ومصلحه للناس جميعا ان شاء الله سبحانه وتعالى. اذا احترام هذه المنظمه امر لا بد منه حفظه الله. وضد هذا لا شك انه انواع عندك ما تحترمش وتتصبر وتتليفون وصوصات هذه ما تهتمش بها الى اخره. هذا الشيء على الناس توقف كذا ما تصعبش فيها اطرح ديال المشكله اللي تصير ودير مشاكل في غيرك تحذر هذا حفظك الله. ثبت في الصحيحين حفظك الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او المسلم حقيقه من سلم المسلمون من لسانه ويده يسلم المسلمون من لسانه ويده. اما تصلي وتصوم صلي وتصوم وتصدق وتدير ولعلك تصلي توكل ولعلك تقوم الليل ولعلك تصوم النهار تصوم الاثنين والخميس وغير ذلك لكن لا يسلم الناس لا بلسانك ولا بيدك. تؤذي الناس بلسانك تؤذي الناس بيدك. اين هو الاسلام؟ المسلم من سلم المسلمين المسلمون بلسانه ويده. هذا قال المسلم هذا هو المسلم الحقيقي. ولذلك كما في الادب الذكر في الادب الصحيح لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن امراه تقوم الليل يعني تصلي في النهار فاذا زدت قوم الليل ولكنها سليقه تؤذي جاراتها في لسانها قال لا خير فيها هي في النار. تؤذي جاراتها في لسانها هذه سدتها لعائلتها لسانها فيها لسانها فيها لكذا لسان هذا شيئا قال لا خير فيها هي في النار. قضيه كبيره لا يسبق من قول الا لديه رقيب عتيد اياك والالم باللسان بالاقوال وبالافعال. اذا قال عليه الصلاه والسلام المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده بل بمحث هذه الشريعه ان الانسان شوف محث الشريعه الان انه ممكن الانسان ما عندوش خير كثير يزيد واجبات المسلم وما يزيدش صلي الفريضه صوم رمضان يعني يزيد واجباته او فرائضه اركانه ما يزيدش فقهاء ما شدش الانسان مجتهد في الصلوات ما شدش الانسان مجتهد في الصيام مجتهد في الصدقات لا شيء هذا كان حتى حضر يزيد واجباته يريح لكن الحمد لله وحنا نقول فلان اذاني بنظره في السياره فلان اذاني بلسانه فلان اذاني بفعله بكذا بوشايته هذا مع المساعد الشيخ هذا منزله عاليه. شوف شو يقول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لما سئل في حديث ابي ذر قال ابو ذر رضي الله عنه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه او عن اي العمل افضل سالته عن اي العمل افضل فقال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت يا رسول الله فاي الرقاب افضل يعني لما تعتق رقبه شكون افضل مش خير فاي الرقاب افضل؟ قال عليه الصلاه والسلام اغناها ثمنا وانفسها عند اهلها لغاية الإسلام هذه مثل أعظم. قلت فإذا فعل يعني لو كان ما نقدرش هذا يعني نشري ونتصدق ونعتق الرقاب ما نقدرش فإذا فعل قال تعين صالحا أو تصلح لأخلاقه. تعاون واحد يخرج تعاون في الخدمة تاعه واحد في ما يقدرش يخدم عاجز توقف معه وتخدم له. قال فإذا فعل إذا ما قدرتش بالمال تاعه بالجهد تاعه إذا قلت بجوز الله قال فإن أفعل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. حديث صحيح. إذا ما قلت كامل بعض تصدق بعض تدين بعض كذا بعض تعاون بيدك بجوز كامل بعض كامل تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك ما تديرش الشر. إذا ما قلت تدير الخير ما تديرش الشر. مش كيما واحد قال والله قالوا إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يراد مفتى كلمة يضر وينفع. قالوا إذا ما تنفعش لازم تضر في حالة هذا الولد هذا ما تنفعش لازم تضر هذا خطأ. لا الدين تعالى قال لك تكف أذاك وتكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. ولا يزر المؤمن شوف شوف عظمة الشريعة عظمة الشريعة ولا يزر المؤمن يترقى في مجال في الخير والكمال حتى إنه لا يزيل أذى غيره ليس فقط لا يؤذي هو المؤمن ماشي فقط هو ما يأذيش بل يزيل أذى غيره أذى إذا وحده هو يدخله هو فرحان وهو يحتسب الأجر عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. هذه عظمة هذه، المنفية كبيرة، ماشي فقط قدام الدير في الشهر، ماشي فقط قدام أكرمك الله في 15 وما تفسدش، لا لا، الشيء اللي قال وحداكم وفسد وحداكم قال تحيه وتسيره وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا هو استوى إمام الأذى على الطريق، واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. سمعت العالم الحكام في الإيمان، الإيمان له خصال، له صفات، له أعمال. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى على الطريقة، والحياة شعبة من الإيمان. شوف يعني من خصال أهل الإيمان، من خصال المؤمنين إمامة الأذى على الطريقة. وقال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وتريق الأذى على الطريق صدقة، إمامة الأذى على الطريق صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقدم في الجنة من شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت للمسلمين. شجرة قديمة مرمية في الطريق، واحد يجوز يعطيها الطريق، واحد يجوز يقطع له حوايجه، واحد كذا واحد يجوز في عينه، جهد الإنسان تشقى وشد أذى، حكم هكذا كان هذا حال الطريق. شكر الله له فأدخله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شف هذا الإنسان يتقدم في الجنة من شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت للمسلمين. بس تعرف بالإيمان في أذى الطريق صدقة، وأي صدقة؟ صدقة كبيرة، أجر عظيم، عمل جسير كبير بزاف من خصال أهل الإيمان ومن أعمال أهل الجنة، فلا تنكروها حفظها الله. هذا هو المهم، والمهم والله ذلك في مجتهد في هذا الشيء، مجتهد ينحي الأذى على الناس، يصير حاجة حتى يحتاج ينحيها، حاجة تفسد ينحيها، أكرمك الله زيد وكبتلتك، أو يحتاج الناس يسعى باش ينحيه بأي طريقة، بالمعارف وبضرابه وبالمزاح وبالصحاب وبكذا، باش ينحي الأذى بطريق الناس. هل الإنسان تصور منه أنه يوم المرة يضع الأذى في طريق الناس؟ ممكن يدير أذى؟ مستحيل، هو الأذى تاع الناس في الحياة، كيفاش واحد يدير أذى؟ حاشا وجهه، لا يؤذي الناس، إذا هي صدقة، ما تأذيش الناس صدقة كبيرة، تحيي الأذى في طريق الناس صدقة أعظم من وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. معاشر الكريم، هذه ذكرنا فقط على قول النبي عليه الصلاة والسلام: وتميق الأذى، وتميق الأذى، هذا البيت الشيء ذكره عن بيت حقوق الطريق خمسة ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صلى الله عليه وسلم غض البصر، وذكر كلمة الأذى، وذكر أمر المعروف، وذكر نجع المخزن، هذه خمسة في حديث واحد كنا شفناه في المرة الماضية، زينا فقط على هذه الأربعة وكلمة الأذى، زينا عليها ومشينا معها شوية الآن في بعض التفاصيل. نعاود نرجعوا، كاين الأذى وحدوها، وكاين حقوق وحدوها الطريق هذا ينجزوا به. باش تشوف بلي الامر مش سهل، لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في اياكم والجلوس في الطرقات، اياكم والجلوس في الطرقات، ماشي هكذا فقط، سيدي الجلوس في الطرقات الوارد، قالوا يا رسول الله احنا ما عندناش مجالس، تلاقوا ولا مجالس شويه نقصوا شويه نروحوا، وين؟ في المجتمع مجتمع فهم، مجتمع نظام، مجتمع نقاء، مجتمع تقوى، مجتمع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، مع ذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هم الاتقان بها. ولا لا لا لا تقوى لا تعرف شحال كان في البصر لا تعرف شحال كان في الاذى لا تخافوا به لا تعترفوا صدق الناس الى اخره مع ذلك قال اياكم والجلوس في الطرقات اذا كان ولا بد تجلسوا قال هاي شرطه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه اكرهها النبي في احاديث اخرى وفي روايات اخرى لهذا الحديث كاين حقوق وحدها نحاول نذكر بعضها حتى نذكرها منها هو الحق الثالث تشميش العاطس تشميت العاطس لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في لفظ صحيح قال وإرشاد للسبيل وتشميت العاطس إذا حمل وتشميت العاطس إذا حمل معناتها من حقوق الطريق أن يجاز واحد عطس يقول الحمد لله تقول يرحمك الله تشميته بما عطس قال الحمد لله تقول يرحمك الله واضح طبعا إذا حمد الله وهذا من حقوق الإسلام هذا من حقوق الأخوة قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه ما قال الحمد لله ما تقولوش يرحمك الله لكن مع ذلك تذكروه وتنصحوه قل نقول الحمد لله تقول الحمد لله تقول يرحمك الله هذا أفضل على قول الصحيح نقول العلماء رحمه الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس في المرأة وكان معه رجلا عطس احدهما فحمد الله، قال الحمد لله، فقال عليه الصلاه والسلام رحمك الله. عطس الاخر فلم يحمد الله فلم يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد يوسف قال يا رسول الله هذا عطس، قلت يرحمك الله ولا قلت يرحمك الله؟ قال انا ان هذا قد حمد الله، واما انت فلم تحمد الله. مش تعرف يعني كيف يقول الحمد لله تقول له يرحمك، هذا شيء مهم جدا. وشو سبحان الله من اعظم هذه الكلمه الحمد لله، الحمد لله ايش الحمد لله؟ العطاس حكمه كبيره، العطاس غازات يخرج، يقول غازات تدخل في وسط الانسان ويخرج هذا الانسان يخرج الغازات يرتاح، لذلك لما تعطس ترتاح في العالم وتنعس ترتاح، ثم العطاس هذا يوم شو تعرف؟ العطاس قوه كبيره، هذا شو بطريقه تلقائيه بلا نفاذ، شو تعطس تنوض عينك، حاول يعطس الشر في عينك، حتى لا يعرف لا لا لا من رحمة الله جيت عطس، وإذا العطس به قوة ممكن يخرجك عندك، ممكن كان الحاجة تبقى الجسم بتاعك لازم يشعر، فأنت لما تعطس تتلبس وترتاح تحمد الله تبارك وتعالى الحمد لله. يا أخي في جسم عطس يقول يرحمك الله، قول يرحمك الله، أنت مش عارف تقول يهديك الله ويصلح بالك. اليهود سبحان الله اليهود سلم النبي عليه الصلاة والسلام وش كانوا يديروا؟ يحبون الأدلة وليه؟ يجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتعاطسون، يتعاطسون بعد وقت الرسول بيتعاصر، يجيبوا العطس عشان يديروا دخلة ولا شيء حاجة بيعاصر، وهي بيعاصر حتى النبي عليه الصلاة والسلام، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يرحمكم الله، كي عاصر شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يرحمكم الله، ما مش أهل الرحمة والمغفرة، يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعيهم بالهداية ويصلح البال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قلنا شيء عاطس بارك الله فيكم، هذا مش حقوق الطريقة أحرف زيدها الحق الثالث، العاقل الثاني الثالثة شيء عاطس. سابعا حسن الكلام، لأنه في رواية أبي طلحة لهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام وحسن الكلام. فالإنسان يكون جالس في الطريق مع أصحابه لازم يحسن الكلام مع جلسة الكلام، ومع الناس يمروا واحد سته واحد قالوا سنه واحد اخر معاه واحد كذا، ما انش عارف لازم بطريقه طيبه، لابد ان يحسن الكلام، لابد ان يضبط نفسه، اذا كان شاف روحه ما يضبطش نفسه ما يضبط نفسه ممكن يسيء الكلام ما يلياش الطريق، من حقوق الطريق من حقوق جلوس الطريق انك تحسن الكلام كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. والله عز وجل يسمع في القران وقل لعبادي يقول التي هي أحسن كمل إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن مش يقول قول حسن التي هي أحسن عن زوج كلمات تقوله في زوج الله كل كلمة أحسن خير أحسن الأفضل منهم سيما القول المستحيل الحسن متفاوت كيف تفاوت في نفسه وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بالفزع كما تقول احسن ما تقولش كلام مليح الشيطان الى هذا وانت كما قلت احنا فيما سبق كذا الله تاثر بالدنيا احنا عن سوء تفكر مشاكل صارت في الدنيا اكثر مشاكل على جلسه اكثر مشاكل على جلسه كلمه تقولها تقول له كان سكت لا يقع عليك مشكل الكلام واحد احفظ لسانك ايها الانسان لا يلزم لك الا بالفقدان كم في المقابل من حكيم لسانه كان اجتهاد لقاءه شجعان صعيب اللسان ولذلك قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من صمد نجا وقال عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله اليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت كلام واحد اذا حسن الكلام قال عليه الصلاه والسلام والكلمه طيبه صدقه احرص دائما تقول كلمه طيبه بل كلمه تقيه والاحسن كما قال ربنا سبحانه وتعالى الحق الثاني الاكثار من ذكر الله عز وجل متجاوز مش يغش الخير اكثر من ذكر الله اكثر من ذكر الله وذكر جلساءك بهذا الخير والذاكر ان الله كثيرا والذاكرات فقد ثبت في الحديث سهل بن حبيب رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حقوق الطريق قال وذكر الله كثيرا وثبت عند ابي داود بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من قوم يقومون بتشكيك لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكانت عليه خسارة. شوفت خلافة لضبط بسنها الناس ليقعدوا وما كانش ذكر الله تجد تفتحهم كي يذكر كل شيء يذكروا الجيران يذكروا الحكم يذكروا صحابهم يذكروا السيارة يذكروا البابا يذكروا كل شيء تجارة البابا يذكروا كل شيء إلا ذكر الله حتى كل الإسلام بطبع الشباب عنها ما تنساش ذكر الله من أهم المهم بل تذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى كما قال في الصلاة والسلام. هنا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم من قومه يقومون في مجلسه لا يذكر الله فيه جلسة مكاش لا ذكر الله إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار وكان هذه من المعطية التي حصلت كل كان بعدين على جيفة الحمار كان جيفة الحمار مش لك عليها طبعاً الشباب على ناس على جيفة الحمار وحمل ما طبعاش إذا كنت تستثير أكثر من ذكر ربي سبحانه وتعالى وكان هذه من المعطية التي حصلت راح يتحصل يوم القيامة على أمانة الله بل أصحاب الجنة كما قالت أهل الجنة لا يتندمون على شيء كما يتندمون على ساعة المرض عليهم لن يذكر الله عز وجل فيها لأن الفضل ذكر الله في الإسلام حفظه الله. الحق الثالث جزاكم الله خيرا التعاون على البر التعاون على البر والتقوى هذا حق من الحقوق أيضا حقوق طريقة التعاون على البر والتقوى مما يدخل في التعاون على البر والتقوى أن تعين الرجل كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في دابته فتحمله عليها او ترفعه عليها مثلا ترك على الفطره جي اشياء واحد حسب السياره تعاون دفعه واحد مسكين بشركه كبير مريض مع شركه تعاون واحد راكب مسكين ما قدرش عجوزه كبيره شيخ كبير واحد مريض تلتف معاه هذا التعاون على الدوله هذا مهم جدا هذا مهم جدا ثبت او في حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث معروف كل سلامه من الناس عليه صدقه كل سلامة والحال كبير بزاف كل سلامة أشهر سلامة سلامة جعلتها سلاميات سلاميات هي المفاصل ومعروف بالمفاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أربع أحاديث للمفاصل كان الإنسان كل إنسان عنده 360 مفاصل 360 من المفاصل هذه المفاصل مفاصل كثيرة مفاصل مثل الآن هذه المفاصل كل واحد عنده 360 مفاصل في الجسد بتاعه وصدق عليه الصلاة والسلام العلم الحديث يثبتها ولا يمكن منها شيء حمد طيب هذا ما فاصل عليك نفسه كل سلامة من الناس عليه الصلاة كل نهار لازم تتصدق على كل مصدر شكرا لله تعالى على ذلك مش حد صدق عليك على هذا تلك اليوم ستة صدقات صدق يا الله من يقدر على هذا شو يقدر يصدق اليوم ستة صدقات اليوم لكن الواحد في الله مش حمد كل سلامة الناس عليه الصلاة ومعبية كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صلاة تصبح بين اثنين بالعدل صلاة تعين رجلا في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة وتنظر الأذى على طريق الصدقة وتأمر بمعروف الصدقة وتنهى عن إلى آخر ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وكل تسبيحة صدقة في حديث آخر كل تهذيب صدقة كل تحميل صدقة إلى آخر ما ذكره يعني كلها صدقات مع تلحمي الأذكار بهذه الأذكار بهذا تعاون الناس مع الناس يصلح به الناس هذه إن شاء الله تغطي هذه الصدقات الواجبة عليك في كل يوم وليلة ومنها أيضا هذا التعاون أيضا هداية السائل على الطريق هداية السائل على الطريق سواء كان ضالا أو أعمى أو غير ذلك واحد جاي في البيت باش نوصلوا طريق ما عرفش طريق ما تضلوش ما تعرفش كل ما نعرفش تعرف وريني مجتهد باش نوصلوا مليح الطريق ماشي طريقة صحية وريني مليح الطريق حتى لا يضل حتى لا يضل أسفل وهذا جاء محمد مصطفى به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حق الطريق سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإرشاد السبيل بما قال الرسول قال وإرشاد السبيل وهذا لفظ عند أبي داود رحمه الله في سننه بسند صحيح وفي حديث آخر في أبي هريرة أيضا رضي الله عنه ما يبين أن هداية السبيل من جملة الصدقة، قال عليه الصلاة والسلام: ودلت الطريق صدقة، كما في صحيح البخاري. ودلت الطريق يعني أرشاد السبيل، تورى الطريق للناس، دلوا على الطريق الصحيح، هذه من جملة الصدقة بفضل الله تعالى. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من كمل الأعلى عن السبيل. والحديث لعن الله من كمل الأعلى عن السبيل، يعني واحد يشوف مسكين وبحره ومرت وحدها تسخر به استهزابيه او تهاون بالشأن، هو مش في قرر ربك لا، بل لعن الله من كمل الأعلى عن السبيل. وفي الأدب المفردي إمام البخاري رحمه الله عن براء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مال حنيحة أو غلى زغلقا كان له عتق عتق عتق نسمة. شوف من مال حنيحة أو هدى زغلقا، هدى زغلقا مش زغلقا، زغلقا طريق سبيل، اسمها كلمة عربية بعض المناطق تقول زغلقا زقة، ولا لا إحنا نقول زقة، زقة الأزقة، الأزقة جمع زقة، الأزقة اسم عربي صحيح، هذه كلمة صحيحة. إذا أو هدى زقة تقول واحد من الطريق كان له عد عد نسمة، تقول له الطريق صحيح، كأنك أعتقت نسمة كذا راح شريت واحد عد عند سبيله شريته بالمال وأعتقته ليوجده وأعطيته حريته ليوجده. وتعرف في عتق الرقبة أجر تحت كبير في سجدة لما تورد واحد قال تحليها كل فهو أنت نورد نفسه لما يجي واحد يسمع طريق القرخاش يميز واحد نفس كل مريض ليلال هذا الأجر وليدرك هذا الثواب. إذا هذا كله من حقوق الطريق ما تنفيش طريق واحد. ومنها حفظه الله إعانة المظلوم، إعانة المظلوم. فعن براء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مر بناس جلوس من الأنصار فقال: إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل وأفشوا السلام وأعينوا المظلوم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصوا أخاك ظالما أو مظلوما. طبعا هذا يدخل في النهي عن المنكر، أنك ما تظلمش، وأكثر من ذلك عامل المظلوم تعين المظلوم. قال: إن كنتم لا بد فاعلين فاهدوا السبيل وأفشوا السلام وأعينوا المظلوم. واحد مظلوم وقف معاه وعاونه وادفع عنه الظلمة ما استطعت، ما عادش تعمل في هذا الشيء، ما تقعدش في الطريق. إياكم وجلوس في الطرقة، قاعدة ترجع الأشياء معليش من حيلة الشيء قاعدة نهر الخضار بعيد خشفاش قاعدة تحمل هالتكاليف الثقيلة. ومنها بارك الله فيكم إغاثة الملهوف، إغاثة الملهوف. وهذا له شيء في صحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حقوق الطريق قال: ويعين ذا الحاجة الملهوف، ويعين ذا الحاجة الملهوف. شكون هو ذا الحاجة؟ شكون هو الملهوف؟ يحبيه في الكتاب الملهوف فيه يحبيه نفس قال يعين ذا الحاجة الملهوف، صاحب الحاجة الملهوف هو المستغيث، المستغيث يقول عاوني يستغيث بك يستنجد منك، يطلب منك النجدة، يطلب منك الإغاثة، يطلب منك العون والتأييد، يطلب منك الرفع عنه الظلم. هذا هو الملهوف، فصاحب الحاجة الملهوف هذا لابد أن تعينه سواء كان مظلوما أو كان عاجلا غير قادر إلى آخره، تعينه بقوله، تعينه بفعله، تعينه بهما، تعينه بغير ذلك مما تقدر عليه. وخاصة إذا كان الأمر متعلقا بشيء فيه يسر وليس فيه كلفة. يجي مثلا يقول الأمر في الماء، تقلص أمر الماء 10 قطرات. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث صحيح قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فض ماء بالطريق فمنعه من السبيل. حديث صحيح البخاري. بين الناس إذا نظرت إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، حتى كبيرة هذا الإنسان اللي كان عنده فضل ماء، عنده زيادة في الماء، عندك ما تستعمله الماء مقابل تفيد الناس، واحد يشرب واحد يغسل واحد كذا يحتاج الماء، الماء انتبه على ذلك تمنعه من هذا الفرص الذي هو على الطريق، فهذا من أسباب الدعنة والعياذ بالله. بعضهم جمع هذه الحقوق الطريق بقوله في أبيات، جمعها في أبيات قال: جمعت الآداب مرام الجلوس على، جمعت الآداب مرام الجلوس على الطريق من قول خلق الخلق إحسانا، أفش السلام وأحسن في الكلام وشجع عاطفا وسلاما مرد إحسانا، في الحل عالم ومظلوما أعن وأمن، لهتان إهدي سبيلا واهدي حيرانا، بالعرف مر وانهى عن مكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. فجمع هذه الحقوق يهدوها المقربون عن 14 حفظة، ونحن قصدناها على قدر المستطاع، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذا قادرين إن شاء الله على هذه الحقوق هنا نقوم بها أحسن قيام، إذا قعدنا في الطريق أحيانا اجتمعنا حقوقا ما كانش مشكلة إن شاء الله، وإذا عرضت على القصر مصحف المسجد البداية وليبقى عيد الأصلية إياكم والجلوس في الطرقات، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى حب الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا تقبلا، نسأله جل وعلا أن يوفقنا الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسأله الله تعالى أن يجنب الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم، إنه محمد رسول الله سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وما تنساش بأحدكم تبرع صندوق تاعنا تاع الرعاه باش نبعثوا الاباء تاعنا والامهات تاعنا ان شاء الله على خير. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.